بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من المنهجية في دراسة الفقه، وقد وصلنا إلى المسألة التاسعة، وهي ما حكم التمذهب، وأخذنا شيئا منها. ما هي مراحل دراسة الفقه علي؟ نعم، المرحلة الأولى تصور المسائل، يعني يفهم معاني المسائل المذكورة في الفقه مع معرفة حكمها. والمرتبة الثانية ذكر أدلة المسائل، والمرتبة الثالثة ذكر الأقوال المختلف فيها مع أدلتها والترجيح بينها. وما أنواع المسائل الفقهية سامة؟ مجمع عليها ومختلف فيها. وهل المسائل المجمع عليها يقال فيها مذهب أو تقليد؟ إبراهيم، لا يقال فيها ذلك. وما معنى المذهب خان أحمد؟ مجموع الأقوال التي اختارها عالم من العلماء في المسائل الاجتهادية. ثم أخذنا أنواع التمذهب، وأنه ثلاثة أنواع، فمنه التقليد لعالم في المسائل الاجتهادية، ومنه الانتساب إلى المذاهب، إلى مذهب من المذاهب الأربعة، والتفقه على طريقته بتدرج فيه، والثالث الالتزام. فالتمذهب النوع الأول ما حكمه؟ الذي هو سؤال العالم والأخذ بقوله ممن ليس عنده الأهلية، هذا جائز بالإجماع، بل هو الواجب على من ليس عنده الأهلية. ما الواجب عليه شرعا؟ أن يسأل أهل العلم ثم يأخذ بقوله. والثاني الذي هو الانتساب إلى مذهب من المذاهب الأربعة المشهورة، ما حكمه أيضا عمر؟ هذا أيضا جائز بالإجماع الاستقرائي في الأمة، فمنذ 1000 سنة ولا يوجد أبدا عالم حكم بتحريم ذلك. وصلنا إلى النوع الثالث من أنواع التمذهب. قال: والثالث التزام مذهب من المذاهب في سائر أحكامه والتعبد بها. إذن هذا التمذهب التعبدي كما تقدم، هذا النوع الثالث، يلتزم مذهبا من المذاهب الأربعة فيتعبد بهذا المذهب. مثلا يلتزم مذهب الإمام أحمد فيتعبد بمذهب الإمام أحمد في سائر المسائل، في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في البيوع، في المعاملات، في النكاح، في الجنايات، في الحدود، يتعبد بمذهب الإمام أحمد. آخر يتعبد بمذهب الشافعي، آخر يتعبد بمذهب مالك، آخر يتعبد بمذهب أبي حنيفة. فهذا النوع ما حكمه؟ قال: وهذا أمر اختلف فيه العلماء، هل يجب أو يجوز أو يحرم. انظر، ثلاثة أقوال، بعضهم يقول يجب أن تأخذ مذهبا من المذاهب وتتعبد بما فيه، يجب أن تلتزم مذهبا من المذاهب وتتعبد بما فيه. والقول الثاني أنه جائز، يجوز هذا الفعل أن تتعبد بمذهب من المذاهب. والقول الثالث أنه يحرم. قلنا: والصحيح أنه ليس لازما ولا واجبا، بل يكون محرما في بعض الصور، وهو قول جمهور العلماء، وهو اختيار الأئمة المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم. يعني معنى هذا هل يجوز أو لا يجوز أسامة؟ ماذا؟ كيف يحرم؟ طيب، يعني إجمالا هل يجوز هذا؟ هي الآن مسائل اجتهادية، التمذهب في المسائل الاجتهادية التي يختلف العلماء في فهمها. عندك ماذا؟ يعني الآن جمهور العلماء واختيار الأئمة المحققين أن هذا الأصل فيه الجواز، لا شك أن بعضهم مباشرة سيستنكر هذا، أنه يلتزم مذهبا معينا سيستنكر هذا. طيب الآن لو قال لك شخص أنا أثق بالإمام محمد بن عثيمين رحمه الله، أنا أثق به، إمام من أئمة العصر أو لا؟ لا شك أنه من كبار أئمة العصر ومن فقهاء هذا الزمان. فلو أن شخصا يقول لك أنا أثق بالإمام بن عثيمين، أرى أنه من أفقه أهل هذا العصر، فإذا نزلت علي مسألة أو أشكلت علي مسألة فأنا آخذ بفتوى ابن عثيمين رحمه الله فيها، يجوز له هذا أو لا يجوز؟ طيب كيف يجوز؟ هذا هو الالتزام، هذا هو التمذهب التعبدي. قد تقول فإذا خالف قول ابن عثيمين النص، خالف الإجماع، هنا تقدم هذا لا يلتفت إليه، هذا خطأ، هذا زلل. لكن الآن التمذهب المقصود به في ماذا؟ في المسائل الاجتهادية، لا شك المسائل الاجتهادية يختلف فيها العلماء. إذن هذا معنى هذا الالتزام، إذن الالتزام في المسائل الاجتهادية. فالذي مثلا يقول لك أنا أثق بأن الإمام أحمد من أفقه الأئمة الأربعة ومن أكثرهم معرفة بالأحاديث والآثار، فيقول أنا آخذ بقول الإمام أحمد في المسائل الاجتهادية، أثق بقوله، هل نقول لو يحرم عليك هذا؟ ما يمكن. الآن ربما ترى كثيرا من طلبة العلم يتخذ عالما معينا يقول أنا أثق بهذا العالم أنه متمكن في العلم وأنه عنده معرفة كبيرة بالأدلة، فأنا أثق بفتاواه، كلما نزلت عليه مسألة أشكلت عليه مسألة يذهب إلى هذا العالم. نقول يجوز لك هذا أو لا يجوز؟ يجوز هذا لا شك. إذن هذا معنى هذه المسألة. أما التزام مذهب مع مخالفة الأدلة الصريحة أو مخالفة الإجماع ونحو ذلك، هذا لا شك ما أحد من العلماء يقول بذلك، فانتبه لهذا. كنت تريد تقول شيئا؟ ما في مسألة دليل واضح جلي. هو نعم، هو الآن أصلا هذا الشخص ليس عنده الأهلية، أما لو كان عنده الأهلية فالواجب عليه شرعا ما هو؟ الاجتهاد. هذا ما يحتاج يسأل فلان أو فلان، هذا الواجب عليه شرعا الاجتهاد. لكن الكلام هنا في حق من ليس عنده الأهلية، الكلام في حق من ليس عنده الأهلية. أما لو كان عنده الأهلية صار يفهم الأدلة وأوجه الاستنباط، عنده الأصل والأساس في أصول الفقه في اللغة العربية، هذا نقول لا يجوز لك أن تقلد إلا في حالات معينة استثناها العلماء، مثل لو ضاق عليه الوقت. لا شك كما تقدم لا يوجد عالم من العلماء إلا ولا زال عنده شيء من التقليد. هل يمكن أن يقول عالم أنا بحثت جميع المسائل الفقهية ونظرت في أدلتها والأقوال فيها والأوجه فيها ونحو ذلك؟ ما يمكن. ولهذا كل عالم تخفى عليه أدلة، تخفى عليه مسائل، ربما تسأله مسألة ما سمع بها وهو عالم، قد يكون فقيها من الفقهاء. إذن لا يوجد عالم إلا ويخفى عليه بعض الأشياء، فهو يستذكر يقول يعني في ذهنه مر معه قول إمامنا الأئمة، فهو يفتي استنادا إلى قول ذلك الإمام أو العالم. إذن قد يضيق عنده الوقت فهنا يلجأ إلى التقليد هو نفسه، هذا العالم، هذا الفقيه. وهكذا لو تعارضت عنده الأدلة ما استطاع أن يجمع بينها، تكافأت الأدلة ما اتضح له كيف يجمع بين الأدلة، فهنا ما الواجب عليه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هنا فرضه التقليد في هذه المسألة. ولا شك أن الاجتهاد والتقليد ليس شيئا واحدا، يعني ليست مرتبة يقفز من التقليد إلى مرتبة الاجتهاد المطلق، هذا أمر لا يمكن. فطالب العلم في بداية أمره سيبدأ بالتقليد، أليس كذلك؟ ثم يبدأ يترقى شيئا فشيئا، يبدأ يبحث بعض المسائل، عرف وجه الاستنباط فيها، خلاف العلماء فيها والجواب عن الأدلة، هنا صار مجتهدا في هذا الباب، بحث بابا من أبواب الفقه أو درسه دراسة بسط وتوسع، صار مجتهدا في هذا الباب. وفي الباب الآخر ليس مجتهدا، مثلا درس باب المياه صار مجتهدا في باب المياه، وباب الآنية لم يدرسه ولم يبحث هذا الباب هل صار مجتهدا فيه؟ الجواب لا. إذن الاجتهاد يتجزأ، فطالب العلم يترقى شيئا فشيئا، فكلما ترقى في العلم ازداد الاجتهاد عنده وقل التقليد، ولا يكاد كما تقدم يخلو من التقليد عالم من العلماء ويبقى عنده شيء من التقليد. قال الحافظ أبو حفص عمر بن علي البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، ولقد أكثر رضي الله عنه التصنيف في الأصول، أكثر من هو يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، ولقد أكثر رضي الله عنه التصنيف في الأصول فضلا عن غيره من بقية العلوم، فسألته عن سبب ذلك والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليكون عمدة في الإفتاء. يعني يقول أنا أثق بعلم ابن تيمية رحمه الله، أريد أن يأتي باختياراته فيكون مذهب ابن تيمية رحمه الله، فيقول نعتمد هذا المذهب ويكون مصدرا ومرجعا في الإفتاء. فقال لي ما معناه الفروع أمرها قريب. ماذا يعني شيخ الإسلام بالفروع؟ يعني المسائل الفقهية، وإطلاقات شيخ الإسلام أصول وفروع في مئات المواضع كثيرة جدا. قال الفروع أمرها قريب، ومن قلنا كذا ولعلها ومتى قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه. انظروا الآن إلى هذا الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله، يقول أمر الفروع الفقهية أمرها سهل أمرها قريب، لو أنه أخذ قلد عالما من العلماء المقلدين، من هم المقلدين؟ يعني العلماء الكبار ورأسهم الأئمة الأربعة، فيقول الأمر في ذلك يسير، جاز له العمل بقوله، هذا هو الأصل، ما لم يتيقن خطأه. إذا تيقن أنه أخطأ في مسألة هنا لا يجوز له أن يتابعه في هذه المسألة. إذن انظر الآن إلى كلام شيخ الإسلام، ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ أنه يجوز التمذهب التعبدي ما لم يتيقن خطأ العالم، فهذا يكون محرما كما تقدم، قلنا بل يكون محرما في بعض الصور. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى العامي، هل عليه على ماذا نستفيد منها؟ الوجوب، يعني هل يجب عليه؟ هل عليه أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ بعزائمه ورخصه؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد، يعني مسألة خلافية، وهما وجهان لأصحاب الشافعي، والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا يوجبون ذلك. ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني، مثل أن يلتزم مذهبا لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه ونحو ذلك، يعني وظيفة معينة، مثل ما كان في الزمن الماضي مدارس، دور مثل دور الحديث، هذه دار الحديث الشافعي مثلا، وهذه دار للمذهب المالكي وهذا للحنفي، فهو يلتزم هذا المذهب من أجل الوظيفة، من أجل أن يبقى مدرسا في تلك الدار. إذن هذا لأمر دنيوي ليس لأمر ديني، هذا النوع الأول التزام المذاهب لأمر دنيوي. قال فهذا مما لا يحمد عليه بل يذم عليه في نفس الأمر. وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني، مثل أن يتبين رجحان قول على قول، انظر إلى قول شيخ الإسلام، يتبين رجحان قول على قول، يعني هذه المسائل النظر فيها كما تقدم خلاف في فهم الأدلة، فهو إذا ترجح عنده خلاف مذهبه وجب عليه أن يأخذ بما ترجح عنده، الآن صار عنده أهلية اجتهاد تبين له الرجحان. قال فيرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الله ورسوله، فهو مثاب على ذلك، بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر ألا يعدل عنه، ولا يتبع أحدا في مخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان من الأحكام ما لا يعرفه كثير من الناس رجع الناس في ذلك إلى من يعلمهم ذلك، لأنه أعلم بما قاله الرسول وأعلم بمراده. فأئمة المسلمين الذين اتبعوهم وسائل أئمة المسلمين الذين اتبعوهم مثل المذاهب الأربعة، مثل أئمة المذاهب الأربعة، قال وسائل وطرق وأدلة بين الناس وبين الرسول، كما تقدم مرارا معنا. ما الفائدة من دراسة المذاهب الفقهية؟ أن نفهم القرآن والسنة، فهي علوم كعلوم الآلة، هي وسيلة وليست غاية مقصودة بنفسها. قال وأدلة بين الناس وبين الرسول يبلغونهم ما قاله ويفهمونهم مراده بحسب اجتهادهم واستطاعتهم. وقد يخص الله هذا العالم من العلم والفهم ما ليس عند الآخر، وقد يكون عند ذلك في مسألة أخرى من العلم ما ليس عند هذا. فأحيانا قد يترجح مذهب الشافعي، أحيانا مذهب مالك، أحيانا مذهب أحمد، أحيانا مذهب أبي حنيفة، فلا يمكن أن ترجح مذهبا على مذهب في الجملة، هذا لا يمكن أن يقوله عالم، وإنما التفضيل يكون نسبيا. قال وأما من كان عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله، هذا الآن الذي ليس عنده أهلية، هذا عامي طالب علم مبتدئ ليس عنده الأهلية، انظر عاجز عن معرفة حكم الله ورسوله، وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين، ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله، فهو محمود يثاب لا يذم على ذلك ولا يعاقب. فإذا ترقى وصار يرى أن غير قوله أرجح من قوله، وجب عليه أن يتبع ما ترجح عنده. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين: هل يلزم العام أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ هل يلزم يعني هل يجب؟ قال فيه مذهبان، أحدهما لا يلزمه وهو الصواب المقطوع به، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره. الكلام هنا عن أي أنواع التمذهب؟ تمذهب تعبدي التزام، نقول يجب على الناس أن يفعلوا هذا، يقول هذا الوجوب هذا لم يوجبه الله ولا رسوله. قال ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره، وقد انطوت القرون الفاضلة مبرأ أهلها من هذه النسبة، بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به. يقول العامي ليس له مذهب أصلا، فالعامي لا مذهب له، العامي لا مذهب له. لماذا؟ قال لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال، ويكون بصيرا بالمذاهب على حسبه. هذا الآن قول لجماعة من أهل العلم، وسيأتي أن من أهل العلم من يقول العامي أيضا يعتبر له تمذهب، أيضا تمذهبه ما هو؟ الذي هو تقليد عالم من العلماء كما تقدم، أو التزام مذهب من المذاهب يتعبد به. قال لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال، ويكون بصيرا بالمذاهب على حسبه، أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله وأما من لم يتأهل لذلك البتة، بل قال أنا شافعي أو حنبلي أو غير ذلك، لم يصر كذلك بمجرد القول، يعني لا يؤخذ هذا بالأقوال، يقول أنا حنبلي شافعي. تقدم معنا متى يقال أنا حنبلي أنا شافعي؟ إذا درس الفقه على ذلك المذهب. قال والعامي لا يتصور أن يصح له مذهب. لماذا؟ أنه ما درس مختصرا في مذهب من المذاهب، أو اعتنى بكتب ذلك المذهب ونحو ذلك. قال ولو تصور ذلك لم يلزمه ولا لغيره، ولا يلزم أحدا قط أي مذهب من مذهب رجل من الأمة بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره. وتنبه لقوله لا يلزم يعني لا يجب، لا يجب. قال وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة. ما هي هذه البدعة القبيحة؟ وجوب التزام مذهب من المذاهب. نقول يجب على الناس، يجب على الناس أن يلتزموا مذهبا من المذاهب، هذه بدعة قبيحة. قال لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام وهم أعلى رتبة وأجل قدرا وأعلم بالله ورسوله من أن يلزم الناس بذلك. قال وخذ من كلامي، انتهى الكلام عن هذا النوع الثالث من أنواع التمذهب. إذن ليس واجبا، ما يجب أن نقول للناس يجب عليكم أن تتحنبلوا، أن تكونوا على مذهب أحمد أو على مذهب الشافعي. وأما إذا التزم ذلك كما تقدم فهذا لا يمكن أن نقول بتحريمه إلا في بعض الصور، يقال بتحريم. وإلا فإن سائر الناس اليوم لا شك أن كل أن سائر الناس لهم علماء معينون يثقون بدينهم، هل يجب أن نقول لهم استفتي مرة العالم الفلاني ومرة أخرى استفتي عالما آخر؟ هل يجب أن نقول لهم هذا؟ لا يجب. هناك عالم يثق بدينه فله أن يسأله في كل ما أشكل عليه من أحكام الدين. قال وخذ من كلام أهل العلم يبين ما تقدم من مسألة التمذهب والمذهب وأنواع التمذهب، وانتبه لهذا الكلام النفيس المهم العظيم الذي سيأتي لعلي بن المديني رحمه الله. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله شيخ الإمام البخاري وقرين الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، علي بن المديني من أئمة العلل، قال في كتابه العلل لم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من له صحبة يذهبون مذهبه، يذهبون مذهبه ويفتون بفتواه. انظر إلى قوله يفتون بفتواه، هذا هو التمذهب، ويفتون بفتواه ويسلكون طريقته إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس. إذن هؤلاء ثلاثة من الصحابة كانت لهم مذاهب اشتهر ذكرهم وكثر طلابهم وأخذ بفتاويهم، إذن ابن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس. ثم بدأ علي بن المديني يفصل لنا مذهب كل واحد من هؤلاء الثلاثة. قال فأصحاب عبد الله بن مسعود الذين يفتون بفتواه، ولا قوله يفتون بفتواه يعني بفتاوى عبد الله بن مسعود، إذن هذا هو التمذهب، ويقرؤون بقراءته علقمة بن قيس والأسود بن يزيد ومسروق وعبيدة السلماني والحارث بن قيس وعمرو بن شرحبيل. انظر أئمة الكوفة، سرج الكوفة، أو لا أئمة الدين في زمانهم، ومع هذا يقول علي بن المديني كانوا يفتون بفتوى من؟ بفتوى بن مسعود رضي الله عنه. ولا شك أن المقصود يعني في الجملة، وإلا هل معناه لا يخالفون قول ابن مسعود أبدا؟ لا يقصد علي بن المديني هذا الأمر، لكن هم في الجملة على طريقة عبد الله بن مسعود في الاستدلال، في الاستنباط، في دراسة الفقه، في الفتوى. قال وأصحاب هؤلاء الستة، الآن تلاميذ عبد الله بن مسعود يفتون بفتوى، تلاميذ تلاميذه كانوا يفتون بفتوى أيضا. قال وأصحاب هؤلاء الستة من أصحاب عبد الله ممن يقول بقولهم ويفتي بفتواهم أيضا. قال ويفتي بفتواهم إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي فقيه الكوفة، وإبراهيم النخعي من أشهر تلاميذه من من أشهر تلاميذه؟ لا، من هو؟ دخالك عبد العزيز؟ لا لا، عبد الرحمن في الفقه، لا لا في الفقه، حماد بن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان. ومن أشهر تلميذ من تلاميذ حماد بن أبي سليمان في الفقه أبو حنيفة رحمه الله. إذن بهذا نعلم أن أبا حنيفة مذهبه من أين أخذ، من أين أتى بهذا المذهب وبطريقة الاستنباط وفقهه؟ من طريقة عبد الله بن مسعود. انظر، هذه مدرسة الكوفة. عبد الله بن مسعود اشتهر في الكوفة وصار يفتي الناس، وكان له أتباع وتلاميذ أخذوا عنه وصاروا يفتون بفتواه، ثم أخذ عنهم تلاميذهم، ثم أخذ عنهم تلاميذهم، إلى أن وصل إلى أبي حنيفة رحمه الله، فجعل الله في أبي حنيفة البركة، وصار المذهب لأبي حنيفة رحمه الله، دونت أقواله وتبعه تلاميذه في طريقة الاستنباط. وتنبه للمقصود بهذا التمذهب، هل المقصود أن هؤلاء الأئمة الكبار كانوا يقلدون في كل مسألة؟ هذا لا شك ليس مقصودا، لكن المقصود أنه سار على طريقته في الجملة وعلى مذهبه. قال: وكان أعلم الناس بهؤلاء من أهل الكوفة ممن يفتي بفتواهم ويذهب مذهبهم الأعمش وأبو إسحاق. انظر، من كبار المحدثين، بل هؤلاء المذكورون كلهم من أئمة الحديث الكبار ومن أئمة الإسلام من التابعين ومن بعدهم. قال: ومن بعد هؤلاء سفيان الثوري كان يذهب مذهبهم ويفتي بفتواهم. انظر، ويفتي بفتواهم، سفيان الثوري أمير المؤمنين بالحديث. قال: ومن بعد سفيان يحيى بن سعيد القطان، أيضا من أئمة الحديث الكبار، كان يذهب مذهب سفيان الثوري وأصحاب عبد الله. كل هؤلاء لازلنا في مدرسة الكوفة، مدرسة عبد الله بن مسعود ومذهب عبد الله بن مسعود، لكن انظر، مذهب عبد الله بن مسعود تفرع حتى وصل إلى أبي حنيفة وصار المذهب لأبي حنيفة. سفيان الثوري أيضا اشتهر تلاميذه، كثر تلاميذه وأتباعه، وصار له مذهب أيضا مستقل، يعني كثرت اختياراته وترجيحاته، مع أنه امتداد لمدرسة عبد الله بن مسعود، فصار سفيان الثوري له مذهب مستقل، لكن مذهبه امتد بعض أو مئات السنوات ثم انقطع. مذهب سفيان الثوري اليوم لا يوجد، بل منذ مئات السنين، مع أنه كان له تلاميذ وامتد مذهبه إلى فترة من الزمن ثم انقطع. قال: وأصحاب ابن عباس، انتهينا من مذهب عبد الله بن مسعود ومذهب أهل الكوفة. قال: وأصحاب ابن عباس الذين يذهبون مذهبه ويسلكون طريقه عطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة وسعيد بن جبير. وكان أعلم الناس بهؤلاء عمرو بن دينار، وكان يحب ابن عباس ويحب أصحابه. وهذا كما تقدم أمر طبيعي، أنت إذا درست عند عالم من العلماء فلا شك أنك ستتأثر بأقواله واختياراته وترجيحاته وطريقة عرضه للمسائل واستنباطه من الأدلة ونحو ذلك. إذن انظر، هذه الآن مدرسة ومذهب ابن عباس. قال: وكان يحب ابن عباس ويحب أصحابه. ثم كان ابن جريج وسفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة أيضا كان على مذهب ابن عباس، يحبان أصحاب ابن عباس ويحبان طريقه، وأصحاب زيد بن ثابت الذين كانوا يأخذون عنه ويفتون بفتواه، منهم من لقيه ومنهم من لم يلقه، يعني بعضهم أخذ عن تلاميذه، 12 رجلا: سعيد بن المسيب، أئمة التابعين الكبار، سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن ذؤيب وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار، انظر، من فقهاء المدينة 7، وأبان بن عثمان وعبيد الله بن عبد الله والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبو بكر ابن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن وطلحة بن عبد الله بن عوف ونافع بن جبير بن مطعم. انظر، كبار أئمة الإسلام من التابعين فقهاء المدينة. ثم ذكر من سمع منه، ثم قال: ولم يثبت عندنا من الباقين سماع من زيد فيما ألقي إلينا، إلا أنهم كانوا يذهبون مذهبه في الفقه والعلم، كانوا يذهبون مذهبه في الفقه والعلم. انظر، يكرر هذا، يذهبون مذهبه يفتون بفتواه. قال ولم يكن بالمدينة بعد هؤلاء أعلم بهم من ابن شهاب، ابن شهاب الزهري من أكابر المحدثين من التابعين، ويحيى بن سعيد وأبي الزناد وبكير بن عبد الله الأشج، ثم لم يكن أحد أعلم بهؤلاء بمذهبهم من مالك بن أنس. انظر الآن، مذهب الإمام مالك بن أنس امتد من مذهب من؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه، من مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال ثم وإذا نظرت إلى بقية الأئمة، مثلا الشافعي، الشافعي امتداد لأي مذهب؟ الآن أبو حنيفة أخذ بالإسناد إلى من؟ إلى عبد الله بن مسعود، مدرسة أسانيد، ومالك مدرسة زيد بن ثابت. طيب الإمام الشافعي يوسف عمن إبراهيم امتداد لمذهب أبي حنيفة، ابن عباس أخانا محمد. نعم، الشافعي رحمه الله من تلاميذ الإمام مالك، ومن تلاميذ أيضا محمد ابن الحسن. فالإمام الشافعي جمع بين مدرسة عبد الله بن مسعود وبين مدرسة زيد بن ثابت. انظر كيف كانت متصلة هذه المذاهب، يعني هذه سلسلة كانت لهؤلاء العلماء. فالإمام الشافعي أخذ فقه أهل المدينة من الإمام مالك، وأخذ فقه أهل الكوفة من محمد ابن الحسن، وصار يناقش هذا ويناقش هذا، جمع بين المدرستين. فكان يناقش محمد بن الحسن في مسائل كثيرة، ويناقش أيضا المالكية في مسائل متعددة، فهو جمع بين هاتين المدرستين العظيمتين. الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد أيضا من تلاميذ الشافعي، فالإمام أحمد آخرهم، وجمع بين هذه المدارس المتنوعة وبين هذا الفقه العظيم. قال ولم يكن، ثم لم يكن أحد أعلم بهؤلاء بمذهبهم من مالك بن أنس، ثم من بعد مالك عبد الرحمن بن مهدي. انظر السلسلة كلها المحدثون وأئمة الإسلام الكبار، كان يذهب مذهبهم ويقتدي بطريقتهم. ثم قال لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب يفتون بقوله في الفقه، يعني أعاد الكلام، إلا ثلاثة. انظر إلى قوله هنا يفتون بقوله في الفقه، العبارة السابقة كانت يذهبون مذهبه ويفتون بفتواه ويسلكون طريقته، وهنا أعاد العبارة بصيغة أخرى يفتون بقوله في الفقه، إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس. كان لكل رجل منهم أصحاب يقومون بقوله ويفتون الناس. انظر عبارة صريحة، يقول يأخذون بقوله ويفتون الناس بذلك. وقال مفتي الديار النجدية، إذن كلام علي بن المديني من أوضح الكلام وأصرحه، أن التمذهب لم يكن ناشئا بعد الأئمة الأربعة فقط، بل هذا حاصل من زمن الصحابة والتابعين، ولكن لم تضبط قواعد أولئك الصحابة والتابعين ونحو ذلك كما حصلت العناية بالمذاهب الأربعة بضبط أصولهم وقواعدهم وفروعهم وجمع مسائلهم ونحو ذلك. وقال مفتي الديار النجدية: الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ كما في مجموع فتاواه: التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة سائغ، بل هو بالإجماع أو كالإجماع، ولا محذور فيه كالانتساب إلى أحد الأربعة فإنهم أئمة بالإجماع، انتهى. وقال العلامة أحمد تيمور في نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة: كانت الفتيا قبل حدوث هذه المذاهب، يعني الأربعة، تؤخذ في عصر الصحابة عن القراء منهم، وهم الحاملون لكتاب الله العارفون بدلالاته، فلما انقضى عصرهم وخلف من بعدهم التابعون اتبع أهل كل عصر فتيا من كان عندهم من الصحابة. قال: اتبع أهل كل عصر فتيا من كان عندهم من الصحابة، كما تقدم معنا في كلام علي بن المديني رحمه الله. قال: لا يتعدونها إلا في اليسير، يعني الأصل في المذهب أنه مذهب ابن مسعود، مذهب ابن عباس، مذهب زيد بن ثابت على طريقته، ويخالفونه في مسائل ظهر لهم الدليل، خلاف قول ابن مسعود، خلاف قول ابن عباس، خلاف قول زيد بن ثابت، يأخذون بما ظهر لهم. قال: فاتبع أهل المدينة في الأكثر فتاوى عبد الله بن عمر، وأهل الكوفة فتاوى عبد الله بن مسعود. في المدينة في كلام علي بن المديني أنه زيد بن ثابت، وابن عمر أيضا كان لا شك كان هناك مشهورا ونقلت عنه فتاوى كثيرة جدا. قال: وأهل الكوفة فتاوى عبد الله بن مسعود، وأهل مكة فتاوى عبد الله بن عباس، وأهل مصر فتاوى عبد الله بن عمرو بن العاص، وأتى بعد التابعين فقهاء الأمصار كأبي حنيفة ومالك وغيرهما ممن ذكرناهم، فاتبع أهل كل مصر مذهب فقيه في الأكثر، يعني لئلا يقال معناه التزام في جميع المذهب، اتبعوه في الأكثر مع أنهم يخالفونه في مسائل، لكن كانت دراسة الفقه على طريقة هذا الصحابي أو على طريقة هذا التابعي. وسيأتي معنا بقية كلام أهل العلم أيضا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.